هذا المفتاح لا يستحق على ذلك كونه مقبول الى كونه امام. هذا دليل من الجواز. وكذلك ايضا قصه ابي بكر لما انه كبر بالمسلمين بغرض النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكفر جلده قيل انه جعل نفسه مقبولا لانما كان اماما قال يا نفسه مقبولا وصار النبي صلى الله عليه وسلم هو الامام وان كان المساله خلافه قال هو امام او مقبول. الحاصل ان هذه المساله جائزه ان شاء الله خلافا للمسجد عند فقهاء الكلام وفي الثانية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة لقصة معاذ وقال الزهري في إمام ينوبه الدم أو يرضي. وفي الثانية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة لقصة معاذ وقال الزهري في إمام ينوبه الدم أو يرعش ينصرف وليقل أتموا صلاتكم. فاحتج أحمد بأن معاوية لما كان صلوا أو صلوا وحدانا. يجوز مفارقة الإمام بأية ومن يتم الفراء يتسع كل حال مفارقة الفتاة تسأل لما جاء رجل من الأنصار يقول لنا بخير ذهب وكان قد عمل طوال نهاره وجاء ومحال قد كبر بصلاة العشاء ولما كبر معه استفتح معاذ سورة البقرة. عرف ذلك الأنصاري أنه سيصير وهو قد تعب وكان للعمل طوال نهاره وقد أرهقه التعب والمعاذ فارق الإمام وانفرد لو ان الغرابة اصلى لنفسه من فردة. فلما سلم يحال ذكروا ذلك له فقال انه غرابة فذلك فجر ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره فاخذ معاذا على مكانه مسلم وقال اخرج ان تكون فتانا وامره ان يطلع مرافق الفصل ولم يأمر ذلك الأنصاري بإعادة الصلاة. هذا دليل على جواز الجواب المأمون بهذا. فإطالة المأمون له ذلك أو يكون يتذكر له رجولا حاضرا وأنه أن الصلاة تقوم وأن صومه تواجه فالغني من الخطر وجد ذلك لحاجة يجوز إذا صلى الإمام أن يستحلف ويجوز أن يتركه. معاوية لما تؤم صلى الجماعة وحدانا صلى كل منهم وحده وعمر لما تؤم استحلف عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم صلاة كبيرة. هذا فيه الاستخلاف وهذا فيه أنهم أتموا غرابة أنفسهم فدل على أنه يجوز هذا وهذا. وقد يكون الرواية سمعان ومعاوية ليس بهم فهذا رجل يرى نفسه أهلا أن يقول ما قامت بنا. الأصل على قصة عمر هو الأبتح لأنهم الصحابة لأنهم المدينة لأنهم ولأنها أحد الخلفاء الراشدين. ويقرأ مأموم فارق إمامه في قيام أو يكمل، وبعد الفاتحة كلها له الركوع في الحال، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. إذا فارق الإمام في أثناء الركعة، في أثناء القيام كمل القيام. إذا فارقه في أثناء الفاتحة فهو يستأنفها، يقرأ الفاتحة من أولها أو يقرأ من حيث وقفها قبل أن يفارق الإمام. والفقهاء يقولون يقتدي من القراءة قد قرأ فيجزي على ما مضى، وهو قول له يجزي. وكذلك لو فارقه بعد قراءة الفاتحة كلها، لو كان مثلا الصلاة شهرية بعدما قرأ الإمام الفاتحة قرأ بالصورة بدانك شغلا انغرقت واردت ان تكمل منه وجدت ان تركت في الجرحان ولا لم تقرا شيئا انك تقضيت بالركن وهو ذاك الركن الذي هو ذاك واجب ان يركع اقامه مباركه، وان لم يكن قرا فيكمل فيقرا ان غارقه مثلا غرقه في الثانيه قبل ان يشرعه القراءه ولا يلزمه القراءه. من أحرم بفرع ثم قلب أو نفل صح أن يستسع الوقت، لكن يكره لغير غرض صحيح مثل أن يحرم منفردا وتقام جماعة. نص أحمد فيما صلى ركعة من ذويلة منفردا ثم حضر الإمام وأقيم في الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم، وإلا لم يصح وبطل فرضه لأنه أفسد نيته. ثم قلبها إلى نافلة والوقت بالسفر جاد، ومثلا انتقل في فريرة الفجر ثم أعرف أنه لا يفوت من الفجر وأخيره لا يجعبها نفل الفجر ثم تقلبه، فقال لها من الهرم من النظر ولم تبقش إجازة ذلك فيجعلها نظر ثم يأتي بفرض بعد ذلك. وهكذا لو أتيت إلى المسجد وكبرت لصلاة الظهر ثم بعد ما كبرت أتاك رجعت أن يأتي جماعة فقال أنت كنت الصلاة إلى راتبة وجعلتها نظرا فكملت ركعتين ثم كملت وانتظرت رجع ياتي جماعه لتقبل لك الغريبه. ونصف من الاحمر في رجل يصلى كبر وحده وبعدما شاك جزءا من صلاته او امر التعليمه ونحوها حضر الجماعه، حضر جماعه فتقدم الى احدهم وتقبل جماعه هو من أكمل الناس في ظنهم فتكون في جماعة أنها صلاة ركعة صلاة الفرد ويقبلها نغدا ويكملها ويدخل معهم حتى تقول له نغدا في الجماعة. أو إن كان دخل الناس في المسجد ينتظرون إمامه وهو مستبد وعزم على أن يصلي وحده وكبر، وبعدما كبر وصلى دعوة من صلاته أمضى ركعة وبعض ركعة حضر إمام المسجد وأقيمة الصلاة، فله أن يقلب نفسه ويقلب نيته ويجعلها نهلا ويكمل ركعته ويأتي معهم حتى تحصل له مغيرة الجنة. إنصاف الرواة الجنة أكيد له أن يقطع لأن الجنة صالح. ويقول لك يكملها ويكملها خبيرة إن شاء الله وجعلها أكلمها نهلا ولا باتت التحريمة أو التحريمة يمكنه إدراكها أو تكون تحريمته ومطعمه قد تقابلها ثلاثة وثلاثة التي تستمر فيها. لأن هذه المدينة التي ربك بها وقال لهم وعلم الجسر وعلم رسابه فليس له أن يقصرها لأن الله نهى عن إنسان الأعمال وكونه وأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم فقط هذه هي الخالصة. وهذه المسألة ينقذ بها ضمن حصيلة الغريمة وهو في نازلة فالفقهاء يقولون يسمها حديثا وبعض المشايخ يقول يا شيخ بحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا النفسية ولكن الفقهاء قالوا المراد بالحديث الاستئناس يعني فلا صلاة فلا تستأنفوا صلاة ولا تستجروا صلاة من أولها بل استعملوا بالنفسية وأن إيجاد بذريه نازلة قد شرع فيها فإنه لا يدخل في الحديث لأن الحديث إنما فيه صلاة وهذه لا يقال لها صلاة إنما هي بعض صلاة ولو كان الحديث فيه فلا صلاة ولا بعض صلاة لدخل به جزء الصلاة ولو التشهد فلما أطلق الحديث فالظاهر غيره يقولون المراد فلا صلاة كاملة فلا يدخل فيه بعض الصلاة وهذا هو سبب كون الفقهاء يقولون يتمها خبيثة ولا يقطعها لأن الله قال ولا تبطلوا أعمالكم لكن إذا خشي أن تفوتهم جماعة فالجماعة والفريقة أهم من هذه النازلة والعرب أن إنه يخشي الصلاة كصلاة الصبح وأنه يستمع في أباك الجميع كلها فالضر أولى من النفل المغامرة على صلاة الفريقة في جماعة أولى من إسلام هذه الأمور ويقطعها وأما الحمام الحمى الأحناف فيهب إلى أنه إذا داخل والإمام قد كبر بالفجر فإنه يأتي بسنة الذي قبل أن يكبر معهم خليلة ثم يكبر معهم فتجمع بأن ذلك الرجال بن عثمان بن مسعود لم يكن في يقل عنه أنه دخل وراء حرقمة فإذا الإمام قد كبر فقال هل المغنى شهر ساعة الفجر فإنه لا يجوز بعد الصلاة إلا بالحريقة نفله فكبر وصلي ركعتين خيرتين وأدرك الجماعة فالحنفية أخذوا بهذا الخطأ ولكن الجمهور قال أن ذلك لا يصح ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقمت الصلاة ورأى رجلا سرى أنه من عباس وغيره كبر وصلى ركعتين والإمام يصلي وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ها الصبح أربعا لولا أنك صليت أربعا لا تقطعنا وكأنك وصلت هذه رجعت الصبح أربعا ولرواية أنه قال له بأي صلاة صدقت هذه الصلاة التي صليت وحدك عن الصلاة التي صليت معنا فدل على أنه كبر فيها لا تقطعنا فجهل في مخالفة قوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فالحاصل أنه يعني إذا خشي أن تفوته الجماعة وقال بعض العلماء أو ركعة من الجماعة فله أن يقطعها لأن الفرض أهل وإذا لم يخش شيئا من ذلك فإن أن تفوته أو أن يبرئ أمر صلاة الجماعة فإنه يحافظ على صلاته هذه ويسمها خديجة إن شاء الله على ما سبق. وهذا ما طلع في شيء لا لا سبيل الله الأرض أن تقدم السنة ولكن لا تعني أن الوقت ليس بوقتها قبل المسجد قبل أن تطلع الشمس وأبدأ من الأسر وأبدأ من صلاة المسجد وإن أكبر أكبر أكبر أكبر أكبر أكبر حتى تطلع الشمس يعني وقت أكبر هذا أيضا مسألة تحدث كثيرا وجوابها إنه كان لم يعبر قيل له ما جاء من مسافر إلا صلى وحده صلى ركعتين وإلا صلى معهم جماعة صلى أربعا فقال تلك السنة فدل على أنه صلى معهم كل حفظ ولو كان مسافر فإذا أتى إلى هؤلاء الجماعة الذين يصلون وقد صلوا ركعتين وبقي عليهم ركعتين قال أصلي معهم ركعتين ركعتين أعظم المسافرة وأصلي معهم ركعتين لكن لا ما تنسى كمن جاء بهذا الإمام الذي يعلمه الإسلام والذي هو مثل قال كان سكت لا يجوز لك أن تقصر قال أن تقصر على ركعتين وكذلك ابن عشر إن هذا هو الجهلة إذا دخلوا الإمام الأول دخلوا الإمام مكبر في صلاة الظهر أو العصر صلوا معه ركعتين إن صلى أحدهم لأنفسهم نفسه أو المفقه منهم ينفقه يجري سلسلة حتى يسلم يجري الثالث حتى يسلم من الإمام وكل هذا خطأ لذلك يقول ابن عباس عليه إن السنة أن أحرم ولو فقدر تظهر عن معاحنا من تعلم للجنوب إذا دخلت مع معاحنا في مثال لأنه قد صلى ركعتين صلى الله عليه ركعتين فقط كأنك واحد مع كل ثلاثة المسعودات خمس لحديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا قال يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع شيئا متفق عليه. الله الرحمن الرحيم أن ما تقدم كلهم وزينة إلى الصلاة لأن الارتباع في الحقيقة وكتب الجسد للصلاة وإنما قدموا صلها الطهارة لأنها شخص لها وشخص تقدم مكروه وقدموا كما سمعنا أولا شروط الصلاة التي منها الطواف وهي الطهارة ورفع الحدث وكذلك إزالة النجاسات وستر العورة لأنها أيضا شروط وشرط وتقدم المشروع وإلا في الأصل أنهم اهتموا بالصلاة فابتدأوا بها قبل غيرها وكانت عادة المؤلفين أن يبدأوا مؤلفاتهم بالتوحيد ويتمشون على هذه البنية الإسلام على خلف ويبدأون بالتوحيد وشرح الشهادة دائما ثم بالصلاة ثم بأركان الإسلام بقيتها ثم بعد ذلك بالمعاملات إلى آخرها ولكن اصطلحوا بعد ذلك على إفراد كتب التوحيد والعقيدة على حدثها لأنها لها أحكام خاصة بحيث أن الخلاف فيها مع الكفار أو مع المبتدعة

فإذا شرب هذا الأكل أصبح حاله كحال الدواب، لا يميز بين نافع وضار، ولا يميز بين أمر ونهي، ولا يفقه الأمر ولا يفهم الخطاب، فسقطت عنه هذه التكاليف، فلا يعاقبه الآخرة بكونه شرب هذه الميزة. والصغير يأتي مع السلام عليه، تسقط الصلاة عن الحائض إلى النحصة، ولو كانت مسلحة، ولو كانت آخرة وبالغة، وذلك كما تقدم في ذات الحيض أن هذا الحيض نجاسة مستمرة معه غير مقطعة مستمرة، والصلاة لا تنفع من النجاسة إلا النبي الذي لا تنقطع نجاسته وكمن به ثلاث الجوان وكم الصحابة التي لهذا المرق لا ينقطع، فإنه يصلي على حسب هذا، أما بن النباس فإنه ينقطع، وكذلك بن الحيان ينقطع له وقت ينقطع فيه، فلا تصلي ما دامت على تلك الحال التي هي حالة النجاسة ولا تخرج، تسقط عنها الصلاة، لا تخاطب بهذه حالة الحيض ولا تخاطب بهذا الصحة، لأن القضاء يصح إلا إذا أجلناها أن تقضي كل شهر سنة سبعة أيام أو عشرة أيام، وبعد الطهر من النفاس سنة أربعين يوما، كان في ذلك مشقة وصعوبة، فلم تخلق بقضاء الصلاة وتؤمر بقضاء الصوم، ويقول لا تحافظ عليه من الصلاة في المستقبل وقام ما فات. إذا ثبت أنه صلى على قتلى فهو من جملته، هو يقول لا نصلي هو أن يقول، ولكن نقول له على كل إكثار كل من النواحي وعلى كل سبت التوبة.